أحسن الله إليك. نعم. يقول السائل: ما حكم العطر الذي فيه كحول قليل، وما هو الضابط للقلة؟ وإذا كان بعض الناس يقول هذا الكحول في العطر يختلف عن الخمر تماما. الأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما إن ثبت أنه يسكر فيجب البعد عنه، فما أسكر كثيره فقليله حرام وإن لم يشرب. وفتح المجال للتوسع بمثل هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهو راجع إلى هل الخمر نجس أم ليس بنجس. فمن قال إنه نجس حرم ذلك مطلقا، ومن قال إنه ليس بنجس أجاز التطيب بمثل هذه الأشياء التي فيها كحول قليلة. والأولى هو البعد عن ذلك، والبعد عن ذلك حتى نسلم ويسلم ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمسلم عليه أن يحتاط لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولا سيما أن البديل موجود ولله الحمد والمنة من الأطياب الطيبة الخالية من ماذا؟ من الكحول، فلماذا نلجأ إلى شيء فيه شبهة؟ نعم.